حصريا على أنغامي. الكون ده كله فرحان عشاني، لقيت اللي نفسي دولاني، بأحضن ملكي وبيتي ومكاني، في حياتي شريكة ليه خلاني. الكون ده كله فرحان عشاني، لقيت اللي نفسي دولاني، بأحضن ملكي وبيتي ومكاني، في حياتي شريكة. حصريا على أنغامي. عايز تبقى انت ليا، وان ابقى جنبك اجمل هدية، وياك ايامي جاية، حاسة بسعادة معك مش عادية. حصرياً على أنغامي.